أبي ذر، رهط أبي ذر الغفاري، ينكرون ذلك إنكارا قاطعا. فكل شيوخ بني غفار يقولون لم ينزلها أحد قبلنا، فهي غفارية، مئة في المئة، ليس لقرشي عليها سبيل ولا لغيرها عليها سبيل، وإنما سميت بدر كسائر الأسماء، والأسماء لا تعلل، ما نقول ليش سميت بدر، إنما هكذا سميت. ونحن أهل الدار يقولون نحن أعرف الناس بها، الأمر في ذلك كله سهل. عندما ذكر الله قصة بدر في قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل، ناظر المقارنة، ولاحظ ان القرآن يكثر فيه هذا النوع جدا جدا جدا جدا، تكثر المقارنة بين الخير والشر، وبين اهل الخير وبين اهل الشر، وبين السعداء وبين الاشقياء، بين اهل الجنة واهل النار. قد يذكرهم بأوصافهم، بأعمالهم، بطرق معيشتهم، ومنه هذا الذي نذكر. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين. دخلت الآيات، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. يجيك واحد كما أكثرت كثيرا في مثل هذه المناسبات، يجيك واحد أعمى القلب، أعمى البصيرة، أعجمي القلب، أعجمي اللسان، منطمس البصيرة، يقول وش يجيب قصة بدر لزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، ايش يجيب هذه الآية لهذا المقام؟ المستشرقون عليهم اللعنة وعلى من يؤيدهم يقولون القرآن مثل الطريق اللي كثير المطاب، مثل الطريق اللي كله مطاب، لا تعرف تمشي برجلك ولا بسيارتك. ليش يا أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أنفسهم وراه كثير؟ يقول شوف، يحدثك عن الجنة بعدين يحدثك عن النار، يحدثك عن الخلاق، يحدثك عن كذا، ما يجيب الأحكام لحالها والعقائد لحالها مثل الكتب المؤلفة، يجيبوا الأول العبادات، العقائد، العبادات، البيوع، الرهون، الربويات، مثلا المباحات، الجنايات، يحسبونه كتاب مؤلف، مع ان ابا جهل ما قال ذلك، ابا جهل ما خطر على باله ان يصف القرآن بمثل هذا، بمثل ما وصفه به المستشرقون. وابو جهل من شيوخ العرب، ومع ذلك كان يؤمن في قرارة قلبه أن هذا القرآن من عند الله. أبو جهل يؤمن في ذكرته أكثر من مرة قصته لما ذهب ذات ليلة متخفيا ليتسمع القرآن من رسول الله وهو يقرأ في البيت في الليل في السر مع أصحابه، مع بعض أصحابه، وعندما تسلل ووضع يده أذنه على حافة الجدار لعله يستمع صوت محمد بالقرآن، وإذا الأخنس بن شريق وراه جيت، وأيضا من رؤساء الكفر، جي يتسلل لعله يستمع القرآن شوية، وأبو سفيان رأسهم يومها أيضا جي يتسلل في جنح الظلام ليتسمع القرآن من محمد، وكل واحد منهم يحب ألا يراه أحد من أهل مكة، لعلمهم أنهم لو رأوهم يستمعون إلى القرآن من محمد سارعوا إلى الإيمان برسول الله، فهم يتسللون لواذا سرا يتسللون. فلما تراءوا تعاتبوا كل واحد منهم يقول للآخر وش جابك هنا، انت ليش جيت، لماذا جئت، والثاني يقول له لماذا جئت انت، والثالث يقول لماذا جئتما، وكل واحد يعتب الثاني لماذا جئت. واخيرا تحالفوا وتعاهدوا وتعاقدوا الا يعودوا لمثلها ابدا. تحالفوا وتعاهدوا وتعاقدوا الا يعودوا لمثلها ابدا. لكن كل واحد منهم عندما مشى وقلبه حسرة على هذه الحلاوة التي حرمها، يحس بأنه ترك فراغا كبيرا في قلبه لأنه لم يكمل سماع القرآن من محمد. هذا رؤساء الكفر. وكل واحد منهم مصمم في دخيلة قلبه وسريرة نفسه انه بالليل باكر، هم ما هم جايين بجانا، انه اذا صار باكر في الظلام بالليل ابتسلل وادي استمع القرآن من محمد. وكل واحد منهم اخبأ هذه السريرة في نفسه ولا يدري ان صاحبه اسر اختها، فمن جاء الظلام الا كل واحد منهم جاي يتسلل ويجب بجوار بيت النبي محمد عليه السلام ليسمع القرآن من رسول الله. فعندما ترى او تعاتبوا كل واحد ليش تجي، ما انت خاف ان اهل مكة اذا شافونا يصير السفهاء يسارعون الى الايمان بمحمد، فتعاهدوا وتعاقدوا الا يعودوا لمثلها ابدا. وانطلق كل واحد من وفي قلبه حزن وحسرة واسى وتفجع وتوجع على ما فاته من سماع القرآن، وده انه يقعد يستمع لها الذكر لها القرآن ده، لها الحلاوة اللي ما عمره سمع مثلها ابدا ولا خطر على بال البشرية ان تسمع مثلها. ولكن عندما انصرفوا بعد التعاهد والتعاقد كل واحد منهم قبأ في سريرة نفسه انه الليلة اللي جاء دول ما هم جاينا انا اجي. ولما صار الظلام في الليلة الثالثة وصار الظلام ده ويجي كل واحد منهم يتسلل يسمع القرآن من محمد، قالوا ما بعد الثالثة وش تعمل، كل واحد منا يكذب على الآخر، تقولوا ما احنا بجين وتجون. فقال أبو سفيان أو الأخنس بن شريق أو شريق قال لأبي جهل يا أبا الحكم ماذا تقول فيما سمعت من محمد، قال لا قل لي أنت يا أبا سفيان ماذا تقول فيما سمعت من محمد، فقال لا قل لي أنت أولا ماذا سمعت، ماذا تقول في الذي سمعت من محمد، شو رأيك فيه؟ قال يا أبا سفيان، هذا يقول عدو الله فرعون الأمة أبو جهل، يا أبا سفيان كنا وبني هاشم كفرسي رهان، يعني قبل مجيء محمد أطعموا الحجيج فأطعمنا الحجيج وسقوا الحجيج فسقينا الحجيج حتى صرنا كفرسي رهان وتجاثينا على الركب، قالوا منا نبي يوحى إليه فهل يستطيع بنو مخزوم اللي هو رأت أبي جهل أن يقولوا منا نبي يوحى إليه، والله لا نصدق محمدا أبدا. فبين عدو الله السبب في كفره بمحمد أن محمد من بني هاشم وهو من بني مخزوم. ليه الوحي ما نزل على واحد من بني مخزوم؟ يحسب انها تلك مقسمة وميراث يقسم، عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والأرض؟ الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. بالله لو كان ابو جهل هو اللي انتصر على اهل مكة، لو كان ابو جهل اخرجه اهل مكة واذوه بسبب من الاسباب وتمكن من التحكم في رقابهم، ما كان يدع فيهم صفاء ولا خضراء إلا استأصلها. ولكن محمد عليه الصلاة والسلام يجيه الأعراب في المسجد يبول، أعرابي شافوا جالس قال من هذا الأبيض المتكي، قالوا محمد، قال رسول الله فرفع صوته يقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا ابدا. فقال له النبي: يا أخ العرب، تحجرت واسعة، تحجرت رحمة الله، يعني رحمة الله تسعك وتسعني وتسع الناس، تسع عباد الله، ليش تضيق على خلق الله؟ فلم يلبث الأعرابي أن رفع ثوبه على طريقة الأعراب، وأخذ يبول في المسجد أمام أصحاب رسول الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يوم شافوه يبول، بالله حتى احنا اللي اسمنا ولدنا في الإسلام وترعرعنا في الإسلام وشبنا في الإسلام، بالله لو شفنا واحد يبول في المسجد وش كنا نسوي فيه؟ وش تصورون؟ يمكن كان يقطعوه الناس قطع. وهذا الرسول يراه يبول في المسجد، فالصحابة قالوا: مه مه، كف كف. يقول النبي: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بول، خليه يكمل البول. وين طبيب، وين أطباء العالم يسمعون نصيحة النبي محمد؟ اللي عرفوها الآن، عرفوها الآن، عرفوا الآن أن الإنسان إذا كان يبول وقطع البول لطارئ قد يلحق به أضرارا طول حياته، بكلاه وبمثانته وبمجاري البول فيه، يصير مثل النهر اللي طاف على شواطئه وأغرق ما حول الشواطئ. البول إذا انقطع في الوسط، يعني لكن واحد يقول وجعت قال بطل بطل وخله يبطل، يصير مثل النهر بالضبط اللي طاش وافاض على ما حوله من الشواطئ واغرقها. فطبيب الروح والجسم، طبيب الروح والجسم محمد عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولا. فلما انتهى قال: اريقوا عليها ذنوبا من ماء، أريق عليها، يطهرها الذنوب من الماء. ثم قال: يا أخ العرب، هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر، يعني لا تصلح لبول ولا لقذر ولا شيء من ذلك، لا ضرب ولا سب ولا شتم. وكذلك في حديث بعض الصحابة، وكان يسمع في أول الإسلام الرجل يسلم على جاره في الصلاة، يقول السلام عليكم، يتكلم بعض الكلام كان مباح في أول الإسلام، قبل يعني في أول فريضة الصلاة. يقول: فجئت وإذا المسلمين يصلون فصففت معهم، فعطس رجل بجواري فقلت: يرحمك الله. ما دريت إن الكلام نسخ وحرم الكلام في الصلاة إلا بذكر الله وحمده وتسبيحه وقراءة القرآن. قلت: يرحمك الله. فبدل لحولي يضربون على ركبهم، يسكتوه بس ما يكلموه، يسكتوه يعني بأيديه. فقلت: يا ويلي ماذا فعلت؟ يتكلم نفسه الناس يسمعوا: يا ويلي ماذا فعلت، سويت أنا؟ فبدأوا يضربون على ركبهم أشد، فعلمت أنهم يسكتونني لكني سكت. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع وش يقول الأعرابي البدو اللي توجيه من البر، اسمع وش يقول الأعرابي اللي توجيه من البر، لا دخل مدرسة ولا جامعة. يقول: فبأبي، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته، فبأبي هو وأمي، يعني أفديه بأبي وأمي، أفديه بأغلى ما أعتز به، فوالله ما رأيت معلما أحسن من محمد، فوالله ما كهرني، يعني قهرني، ولا سبني ولا ضربني، ولكن قال: يا أخ العرب، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام، من كلام، إنما هي لذكر لتسبيح لذكر الله وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل. فين يحصل الناس مثل محمد؟ وين يحصلون؟ لكن الله أعلم، يختار الله أعلم حيث يجعل رسالة. لما آذوه وأخرجوه من داره، الأسرى السبعين اللي أنا تحدثت عنهم أمس، كان واحد عمل فيه مرة من قرايبه ومن عيال عمه بس الأبعدين، جبير بن مطعم النوفلي، جبير بن مطعم النوفلي، لما خرج النبي محمد، لما آذاه أهل مكة أذى شديدا سنة خمسين من ميلاد رسول الله، بعد موت أبي طالب وموت خديج، كان سن النبي يومها 50 وله 10 سنوات في الدعوة إلى الله، وآذاه أهل مكة أذى شديدا، فخرج إلى الطائف قال: لعلي أجد فيهم أحدا يعبد الله ويطيعني. فنزل على بني عبد ياليل في الطائف من ثقيف لما نزل عليهم لوجد الإخوة الثلاثة وطمع فيهم أن يسلموا لأن لهم رحما بقريش فيهم امرأة واحد منهم متزوج امرأة من قريش فقال لعل هذا الرحم يحنن قلوبهم فيدخلون في دين الله فلما جاءهم وقف على الثلاث دعاهم إلى الإسلام فلم يردوا عليه النبي واقف ومعه زيد بن حارثة وهم جلوس في بيته وهم جلوس يقول لهم أسلموا ما يردون عليه قال أجيبوني فواحد منهم قال يا محمد أمرك عجيب يعني الله ما لقى غيرك أنت يبعثه أنت تعرف ما لقى غيرك أنت يبعثه أنا بطلب منك طلب إن عملتنا بنؤمن بك قالوا شو الطلب قال تعرف أن بلادنا خصوصا الحجاج مكة وما جاء وراها كلها جبال لا مزارع ولا أنهار وكلها جبال صم ما دام الله بيكلمك اللي في السماء ورك ما تخليه يزيل الجبال هذه ويحول بلدنا إلى جنات فيحاء وبساتين ورياض ناضرة وأنهار تزيل الجبال وتفجر ينابيع الأرض بدل إحنا ما نتعب في الحصول على شربة ماء خلي تصير بدل هذه تصير أنهار وخلي بدل الأرض ما هي جبال تصير أرض مستوية أرض مستوية مملوءة بالجنات والحدائق والبساتين وشوف انت كلك جد صادق احنا نصدق ونسمع عنه اسمه قصي مات له يمكن حوالي 100 سنة غاديك تروح له في قبره في المعلاه وتقومه من الموت وتعمل له منبر في عند الكعبة وتخليه يخطب ويقول اني ولدي محمد صادق فإن قام جدك قصي من قبره اللي ميت له حوالي 100 سنة أو أكثر وقال إن محمد ولدي صادق نبي نصدق قال له الثاني لا لابد يحط سلالم ويصعد إلى السماوات ويجيب كتاب من ربه بأنه رسول الله وينزل معه ملائكة يشهدون بأن هذا الكتاب من عند الله وينزل الله على النبي محمد ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وقال وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجير أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسف أو تأتي أعوذ بالله أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أجاب الباري يقول قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ثم يقول لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا هم لو شافوا ملكا تطر قلوبهم وتتفجر عيونهم كانوا ينهبلون لو نزل عليهم ملك وشافوا الملك بأعينه يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لما أذوه هذا الأذى قال طيب اكتموا علي لا تعلمون علي لا تفرحون بأهل مكة أنا جيت الحين مثل ما قيل في المثل يعني أنا اللي أقول المثل ما هو قال الرسول كالمستجير من الرمضاء بالنار ترك أهل مكة المؤذين راح لأشد أذى منهم أهل الطائف فرجع ليتهم تركوا فقط بل سلطوا عليه سفهاءهم وعبيدهم وغلمانهم يرمونه بالحجارة ويقول ويجرون خلفه في شوارع الطائف الكذاب الكذاب الكذاب الكذاب فهام على وجهه حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أكرم من وطئ الثرى ها هام على وجهه وكان أشد يوم مر عليه في حياته عليه الصلاة والسلام، ويرمونه بالحجارة حتى دميت قدمه، وزيد بن حارثة في خلفه يدرأ الحجارة عنه بنفسه رضي الله عنه، فلم يستفق. شوف مسافة من الطائف. قال فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، يعني بالسيف المحل الآن اللي يسموه السيل الصغير، مسافة كيلوات، وهو منطلق على وجهه شبه المغمى عليه. قال فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فضرعت إلى الله عندما رأيت عتبة وشيبة اللي قتلوا أمس الحديث اللي ذكرناه، عتبة وشيبة ولدي ربيعة في بستان لهم عند قرن الثعالب، شافوه وشافوا عيال الطائف هم يركضون وراه بالحجارة الكذاب، فحزن حزنا شديدا وتوجع إلى الله وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. عند ذلك نزل عليه جبريل وتبدى له ومعه ملك الجبال، وقال: يا محمد، هذا أخوك ملك الجبال يسلم عليك. فسلم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا أخوك ملك الجبال يسلم عليك، وقد بعثه الله ليطيعك في قومك. اللي تقول اعملها بيعمل، تبي يقلب عليهم الجبال يطبل عليهم كلهم، يبي يقلب عليهم جبال الأخشبين جبل مكة يطبقها عليهم يخليهم مثل قملوط تحت الأرض. إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، بل أستأني بهم لعل الله. قال: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. عند ذلك اسمع الهدية اللي جاته. عند ذلك رجله قلب أعدى أعدائه عتبة وشيبة ولدي ربيعة، وأرسل إليه بقطف من العنب مع غلام لهما نصران يقال له عداس من أهل نينا ومن الموصل من العراق، عبد عندهم، عبد نصراني اسمه عداس. قال عتبة وشيبة ولدا ربيعة: خذ هذا القطف واعطيه لهذا الرجل. فأخذ عنقود من من من من من من من من من عنبهم وأخذوا في طبق وقدمه إلى النبي محمد. النبي يعرف العنقود من مين؟ من أعدائه، من عتبة وشيبة ولدا ربيعة. مسحوا قال: بسم الله الرحمن الرحيم، يبياك فيسمي على الأكل. فقال الغلام: يا عم، هذا الكلام بسم الله الرحمن الرحيم لا يعرفه أهل هذه البلاد. يقول له: يا عم، أهل البلاد ما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، هل مكة قالوا من الرحمن؟ لما قال لهم اسجدوا الرحمن قالوا من الرحمن، ما يعرفون الرحمن. فلما سمع الغلام النصراني كلمة بسم الله الرحمن الرحيم قال: يا عم، هذا الغلام ما يقوله، هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. قال: يا غلام، من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال له: هو نصراني من نينوى. قال: أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ أنت من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: يا عم، ومن أخبرك بيونس؟ قال: هو نبي وأنا نبي. فأكب الغلام يقبل رجلي رسول الله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه من بركات الرحلة. ومن فلت النبي من عندهم إلا قليلا حتى جاء الليل وقام يصلي ويقرأ القرآن ومعه زيد بن حارثة. وكان صادفت يومها ان بدت الشهب تكثر رمي الشياطين اللي هي يسموها المذنبات. هذه هي كان الأول الشياطين يسترقون السمع قبل محمد عليه الصلاة والسلام، يجلسون في العنان ويستمعون إلى كلام الملائكة وينزلون به ويلقونه إلى الكهنة والعرافين، وكان كل قرية من قرى بلاد العرب فيها كاهن وعراف، يعني مثل شيخ القرية كان فيه كاهن للقرية وعراف. كل جزيرة العرب اللي تشب عينك إلا هداها الله للإسلام. فالجن قالوا وش هذا ده؟ احنا كنا يقول ربنا في القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجيب. يقص القصة وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. واتفقوا أن يبعثوا وفودا من الجن تدور العالم شرق وغرب وشمال وجنوب لاكتشاف الحدث اللي من أجله منعت الشياطين من سرقة من استراق السمع. فوافوا رسول الله يصلي بنخلة قرب الزيم، يصلي عليه الصلاة والسلام بالليل، فبدأوا يستمعون القرآن. يقول ربنا سبحانه ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. كانت رحلة مباركة، صحيح رحلة شاقة، لكن هذا الله قلب عداس، وبعدين جاب الله الجن لينشر الإيمان بين صفوف الجن. فلما اقترب النبي من مكة وين يدخل على مين؟ فجاءه جبير بن مطعم النوفلي، بينه وبين النبي قرابة عليه الصلاة والسلام من جهة النساء والرجال، وقال أنت في جواري يا محمد. والعرب اللي هم عاد إذا واحد قال هذا في جواري اللي يتعرض له كأنه تعرض للمجير. قال محمد في جواري، ما واحد منكم يقربه ولا يلمسه. خلاص دخل في جوار المطعم وأخذ يدعو إلى الله حتى نشر الله الإيمان بين صفوف الأوس والخزرج وهاجر إلى المدينة. يقول النبي محمد لما خرج من بدر، لما خرج من غزوة بدر ومعه الأسرى السبعون، وطبعا استشار الصحابة بعد ما خرج من بدر مباشرة، استشار الصحابة قال له مش نسوي في الأسرى؟ قال أبو بكر يا نبي الله هم رهتك وعشيرتك، استأني بهم واخذ منهم الفدية تكون قوة للمسلمين. قال وش تقول يا عمر؟ هذول وزير محمد، انا ما ادري كيف واحد يصير في قلبه يدعي الاسلام ويكره ابو بكر او عمر، انا ما ادري كيف واحد يدعي انه مسلم ويبغض ابو بكر او عمر، كيف يقول انا مسلم ويبغض هؤلاء السادة اصحاب محمد وزراء محمد مستشاري محمد عليه الصلاة والسلام. قال ماذا تقول يا ابو بكر؟ قال قومك ورهتك وعشيرتك احلم عليهم وخذ منهم الفداء يكون قوة للمسلمين، خذ الفدية. قال ما تقول يا عمر؟ قال أعداء الله وأعداء رسوله الذين أخرجوك من أرضك ودارك، أرى أنت أن ندخلهم في واد نملأه حطبا ونشعله عليهم نارا؟ نشعل عليهم الواد ما نستريح منه. وكان النبي عليه السلام من طبعه كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة، ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كان من طبع محمد عليه السلام إن لو خير بين أمرين يختار الأسهل للناس، الأيسر على الناس. فاختار رأي أبي بكر وقال لأبي بكر أنت كأخي عيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأنت يا عمر كأبي نوح لما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، فشبه هذين الشيخين الجليلين برسولين من أولي العزم من المرسلين، شبه أبو بكر بعيسى وشبه عمر بنوح عليه السلام. قال نوح قال له ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وعيسى قال إن تغفر لا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، واختار رأي أبي بكر وما خرج اختار أن يقبل الفدية ويفك أسره اللي يدفع فدية، وإذا ما كان عنده قروش إذا ما كان عنده قروش يبدي بها نفسه يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة، يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة ويروح لأهله. شوف نشر العلم في هذه الحادة، يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة، ما انتهوا من هذا إلا ونزلت الآيات تعاتب المسلمين في قبول الفداء، ويقول الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني حتى يملأ الأرض جراحة من دماء أعدائه حتى تنتفش وتنتفق وتعلو قشرة الأرض من دماء أعدائه. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون ما قال محمد يريد، لأن محمد ما يريد عرض الدنيا بد، ولذلك ما وجه الكتاب له، وجهه لغيره، قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق بإحلال الفدية لكم، لولا كتاب من الله لا سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيب واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وجلس النبي وأبو بكر يبكيان على هذا العتاب، يبكيان على قبول الفدية، وعمر ما يدري. فجاء عمر قال ما يبكيكما أخبراني لأبكي معكما. فقرأ عليه النبي الآية وقال لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر، لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر. هؤلاء الأسرى يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، لو كان المطعم اسمع لو كان المطعم ابن عدي حيا، لأنه كان مات، اللي أجاره يدخل مكة من الطائف، لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة أسرى الكفار، كفار نتنين نجسين، لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، كان يترك الأسرى 70 إكراما للمطعم ابن عدي لليد التي قدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لو كان المطعم موجود من في البشرية مثل محمد؟ أبدا، ما تعرف الإنسان أبدا، ما صار يا أخي ولد واحد من عيال بناته اللي هو علي زين العابدين كان يطوف بالكعبة، فشافوا هشام بن عبد الملك وهو يطوف، قال من هذا؟ فقال الفرزدق في شعره هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا التقي. ويقول ذاك الشاعر في محمد عليه السلام إن البيوت معادن، في محمد يقول شاعر الشعراء، وإن كان بعض الناس يراه أن في غير النبي عليه السلام، إن البيوت معادن فنجاره ذهب وكل بيوته ضخم، نزر الكلام من الحياء تقاله ضمنا يعني سقيما، وليس بجسمه سقم، متهلل بنعم بلا متباعد، سيان منه الوفر والعدم، عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقم. عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقم. ما تأتي امرأة بمثل محمد عليه الصلاة والسلام قط أبدا، لا في الأولين ولا في الآخر أبدا على الإطلاق. لما دخل مكة منتصرا فاتحا سنة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، وتمكن من رقاب أعدائه جميعا، تمكن من رقابه أعدائه جميعا. كيف كان داخل؟ راكب على الناقة، راكب على الناقة وهو يدخل مكة فاتحا، راكب على الناقة، وعثنونه، العثنون هذا الشعر اللي تحت الشفة السفلى اللي بين الذقن وبين الشفة يسمى عثنون، بعض الناس سميع عنفقة يسمى عثنون، هذا العثنون يمس ظهر ناقته من شدة الذلة والخضوع لله عز وجل وشكره لله، يعني من شدة ضراعته لله وشكره لله وخوفه من الله في هذا المقام العزيز الكريم، وهو وقد دخل مكة آمنا مطمئنا والناس كلهم بين يديه، لو أمر برقابهم جميعا لضربت. فوقف يخطب، قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا وجاهل يعملها ولا أي واحد في العالم كله؟ أبدا على الإطلاق، ما عرف أبدا على الإطلاق، ما عرف على الإطلاق هذا الخلق. ولذلك ربنا يصف: وإنك لعلى خلق عظيم. يكفي هذه؟ يعني مهما وصف الناس وصف الوصفون كلهم دون قوله وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة عن خلق النبي عليه السلام قالت: يا ابن أخي ما تقرأ القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. كان القرآن خلق النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان خلق القرآن يحل حلاله ويحرم حرامه ويمشي بها. أقول إن أبا جهل وصناديد قريش أهل الفصاحة والبيان والبلاغة ما واحد منهم وصف القرآن بعيب ألبت، بل قال سفيرهم الوليد بن المغيرة عندما جاء يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، فرقت بين الأب والابن، شتت شملنا وفرقت كلمتنا وسببت آلهتنا، فإن كان يا ابن أخي الذي يأتيك جني عالجناك، وإن كنت تريد المال جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد امرأة زوجناك أجمل امرأة في قريش، وإن كنت تريد الملك جعلناك ملكا علينا، عملنا لك خرزات التاج ونصبناك ملكا علينا. والنبي ساكت. فلما انتهى قال: انتهيت يا عم؟ النبي يقول للوليد: انتهيت يا عم؟ على عادة العرب، عادة العرب الصغير يقول للكبير في السن، في السن لا يخبرونه بيوم، يقول له يا عم، يقول له يا عم. قال: انتهيت يا عم؟ قال: انتهيت يا ابن أخي. فبدأ النبي يقرأ أول سورة حاميم فصلت: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، اسمع الام كيف يقرا عليهم، ام اللي ما قرا ولا دخل كتاب. قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما وصل النبي إلى هذا الحال لم يستطع الولد أن يهرب، وإنما أخذ يضع يده على فم النبي عشان يقطع التيار الكهربائي عشان يقفل التيار عشان يستطيع الفرار. أخذ يضع يده على فم النبي يقول ناشدتك الرحم أن تكف، خاف أن الصاعقة تنزل عليه في الحال، ناشدتك الرحم أن تكف، ناشدتك الرحم أن تكف. فلما سكت النبي انطلق إلى قومه، فلما رأوه مقبلا قالوا صبأ الوليد، لقد جاء بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما جاء إليه قال يا قوم والله إني أعرف السحر والشعر والكهانة، والله ما محمد بساحر ولا شاعر ولا كاهن، والله إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغذق أو معذق وإنه يعلو عليه ولا يعلى عليه وأنه ليس من كلام البشر. هذه شهادة. هو صحيح كتب الله قزيو، لأنه بعد ما قالوا إيش أطره سحرك كيف تعمل هالعمال، وحتالوا عليه بكل طريقة. قال طيب اتركوني أفكر، اتركوني أفكر وش أقول. ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. يقول الله سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. هذه شهادة أعدائي. فيجيك واحد من عاجم القلوب ويلعبون على عيالنا اللي يروحون يدرسون في أوروبا وأمريكا وغيرها. طبعا اللي يروحون بلاد الشيوعين دول راحوا خلاص في خبر كان، اللي يروح يدرسون في بلاد الشيوعين راحوا في خبر كان مهما كانوا، حتى لو قال لك انا ايش انا بصلي هناك. اللي يروح بلاد الملاحدة ما هو رجع بخير ابد، واللي يروح البلاد اللي اصلها يقول احنا مثل يهود او نصارى يعني من اهل الكتاب، هذول اشياء وشيء لكن ما هو برجع بخير ايضا، ما هو برجع بخير لكنه في غالبا ما يرجع بخير، ومع ذلك يعلمونهم كل شر فيشوشون عليهم في دينهم وفي إسلامهم وفي عقائدهم وفي عقائدهم، ومع ذلك يجي هؤلاء العجم يقولوا القرون كيف يقول كيف قد كان لكم آيات في فئتين التقتا فئة تقاتل غزوة بدر، وبعدين يقول زين الناس حبوا شهوات، وش المناسبة؟ المناسبة إنك ما إنك أعجمي القلب وأعجمي اللسان. لو كنت عربي القلب، لو كنت عربي القلب وعربي اللسان ومتفتح البصيرة ما كنت تقول هالكلام، لأن هذا الكلام ما قاله أبو جهل ولا أبو لهب ولا أساطين الفصاحة والبلاغ. ما تعرف إني كان في جزيرة العرب لشدة اهتمامهم بالفصاحة نصبوا أسواق، نصبوا منابر في عكاظ ومجنة وذي المجاز علشان الخطباء والشعراء يجون من كل ناحية ويخطبون، والحكام حكام، ما هم حكام الكرة، لا حكام العلم، حكام البلاغة، ما هم حكام كرة، حكام بلاغة. يقولوا هذا أحسن الناس. هذا اليوم لما وقفت الخنساء تتكلم أمام النابغة الذبياني وهو الحكم يومها في سوق عكاظ وتنشد الشعر في أخيها صخر، شعر اللي يفجع القلب. ولما دخلت كان النبي يحب شعرها عليه السلام، النبي كان يحب لما تكلم يقول هيه يا أخو ناس، يعني زيدينا من شعرك. النبي يقول هيه يا أخو ناس، لأنها في الحقيقة تعتبر أمة من أمم الشعر والفصاحة والبيان والبلاغ. وتقول إن صخران وإن صخرة اللي تقول في كلامها وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار هباط أودية حمال أودية حمال ألوية نزال أودية أندية للجيش جرار للجيش جرار في أبيات لها في أبيات لها واللي تقول فيه وما عجول على بو وما عجول على بو العجول الناقة اللي راح ولدها منها وحطوا لها بو بو يعني صورة فصيلة عشان تسكن وتحن وما عجول على بو تحن له وما عجول على بو تحن له لها حنينان إعلان وإصرار لها حنينان إعلان وإصرار ترتع ما غفلت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار يوما أوجع مني يوم فارقني صخر وللدهر إحلاء وإمرار وللدهر إحلاء وإمرار لما خطبت وقالت شعرها قال لها النابغة لولا أن فلان الأعشى أبا ميمون لولا أن أبا ميمون أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوء أهل الفصاحة كلهم قالوا هذا الكلام ما يقول ما ليس من كلام البشر وش اللي فيه إذا بس ما يضرون يخبطون مثل ما قربنا ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيات لا يجحدون لكن لو تيجي تفكر ما أنا قلت من شوية إن القرآن اثنانيات مثاني قد كان لكم آيات في فئتين التقت فئة بعد ما قال قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون أنا قلت لكل كافر يهودي نصراني شيوعي ملحد دهري مشرك عربي عجمي من أي لون الآية دي تنطبق عليه أمامه وعيد الله وعقوبته في الدنيا والآخرة قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد انتهى من هذه قال قد كان لكم آية ذكر الفئة الصالحة فئة محمد وحزبه وكيف نصرهم الله مع قلتهم على عدوهم مع كثرتهم ثم يشير إلى علة ما هو كلام جدي بعيد ما هو كلام بعيد في السياق أو متناثر أو متناثر لا هو عين السياق كأنه يقول تعرفون ليش هؤلاء يعادون القرآن ويعادون دين محمد لأنهم غلب عليهم الطابع الحيواني البهيمي لأن الإنسان فيه طبائع حيوانات وفيه طبائع ملائكية الإنسان فيه طبائع ملائكية يعني أنتم لما تصومم تحاولون تغليب الجانب الملائكي في جسمكم على الجانب البهيمي الجانب البهيمي اللي كل ما يجوع يأكل ما يقول لا كل ما يجوع يأكل بالليل بالنهار في أي ساعة ولذلك ربنا يقول في الكفار يأكلون ويتمتعونك يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له فالإنسان فيه جانب بهيمي وجانب إنساني أو إنساني ملائكي أو قل إنساني يعني صافي بالإنساني إلا الله يفتح على قلبه يغلب جانب الخير على جانب الشر البهيمي في النفس وجبل الله الإنسان على غرائز من هذه الغرائز حب النساء عشان بقاء الكون ما هو بقاء الكون بالنسبة للحيوانات بقاء الكون بالنسبة لبني آدم النساء من أجل بقاء بني آدم والحيوانات كل جنس تلاقي طبيعته مندفع بطبيعته مندفع بطبيعته يعرف أنثاه بل قد يكون أعرف بهذا يعني في باب الغريزة الجنسية يمكن الحيوانات أعرف من الإنسان بها ولذلك كثير من الحيوانات تمتنع عن أنثاها في أوقات محددة بعض الحيوانات إذا كانت أنثاه حاملا لا يقربها وبعض الحيوانات تحيض كالأرانب تحيض لا يقربها الذكر حيوانات، حيوانات، فهي أعرف في باب الغريزة الجنسية من بعض الناس. الله لأنه جعل المسؤولية والتكليف في الإنس والجن، فجعل لهم في غرائزهم ما يذك ما ي... ما ما ي... ما, ي... ما ينميها ويطهرها، وجعل لهم فسحة واسعة ليتمتعوا بشهواتهم بطريق شرعي. قال له هذا، شوف الغريزة الجنسية هي جبلة في الإنسان والحيوان، فإن كنت تريد تستعملها كلما هب ودب فأنت القرود تصير أحسن منك. القرود، القرد، شفت هالقرد ذا، يصير أحسن من الإنسان اللي يزني. القرود ترجم الزانية منها كما قلت كثيرا في هذا المقام، كما روى البخاري في صحيح أن من حديث عمرو بن ميمون أن قردة زنت فاجتمعت عليها القرود في الجاهلية قبل الإسلام، قبل الإسلام، عمرو بن ميمون المخضرم أدرك الجاهلية والإسلام لكنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعد بلاده، لبعد بلاده، فيقول كنت في الجاهلية أرعى في بلاد دوس عند جهة الباح أبعدها فوقها بشوي، فرأيت قردة زنت فاجتمعت عليها القرود فرجموها فرجمتها معه. هذا في صحيح البخاري. وفي والحافظ ابن حجر في فتح الباري ساق شرح طويل لهذا، أثر لهذا الحديث اللي في الصحيح المجمل، قال إنه عن عمرو بن ميمون كنت أرعى فرأيت قردة شابة جاءت مع قرد كهل وزوجها قرينها، بس هي شبه كبير في السن، فتوسد يدها وناما. هذا ذكر الحافظ ابن حجر فتح الباري في شرح هذا الحديث في آخر أيام الجاهلية من صحيحه قبل البعث بحديث واحد، قبل أيام المبعث في صحيح البخاري بحديث واحد. فلما اجتمع قال فجاء قرد أشب منه، وهي وقردها نائم، توسد يدها، يدها تحت يد قرد، رأس قردها. قال فغمزها بيده فرفعت رأسها قليلا ونظرت إليه ثم عادت للنوم، فرجع وغمزها مرة ثانية فرفعت رأسها وعادت لتناه، نظرت إليه ثم عادت لتناه. قال فعاد فقرصها، غمزها، فسلت يدها، هذا لفظها عبر بن ميمون، فسلت يدها من تحت رأس قردها برفق وتبعته فقضى حاجته منها. يقول أنا أشوفه ويقضى حاجته منها. ثم رجعت وأرادت أن تدخل يدها تحت رأس القرد بلطف حتى لا يحس، فاستشعر القرد واستيقظ، وهي بتدخل يدها تحت رأسه عرف أنها قامت فقام وشمها، قام وشم حياءها، ثم أخذ يصرخ صراخا معينا يمينا ويسارا، فاجتمعت عليه القرود من كل وجه فجاءوا بحجارة وأخذوا يرجمون القردة ورجمتها معهم، يقول ذلك عمرو بن ميمون. ما هو ده أحسن من بني آدم اللي يروح يزني أو يروح يزني أو يفجر؟ ما هو القرد والحصان يا عباد الله كما قلت كثيرا، الفرس، الذكر، ذكر الخيل، الله أودع وديعة طبيعة لا يمكن أن ينال أمه، لا يمكن للفرس للحصان أن يعلو أمه، يعلو أي فرس أخرى، لكن أمه ما يقربها، هو فرس حيوان بهيم، بهيم، بهيم. والعرب يقولون ويعرفون وعلماء الحيوان، العلماء بطبيعة الحيوان يقولون انهم لو وجدوا لو وجدوا حصان جيد اصيل اصيل وارادوا ان يأخذوا منه نسلا ذرية ولم يجدوا اصيلة الا امه، ما وجدوا فرس اصيلة عشان يصير ما يصير هجين، ما يصير هجين، يصير اصيل، اب اصيل وام اصيلة، ما يصير هجين. فيجيبون وش يسوون؟ ما يقدرون يجيبون ولدها علشان يعلوها يخلوا منها نسل، فيحبسون ولدها في مكان بعيد عنها إلى مسافة بعيدة، ما يشم ريحها ولا يشوفها بعينه مدة طويلة، شهر أو أكثر، وكل يوم يغسلوا حياءها، يغسلوا حياءها ويحطون عليه ورد وأشياء عشان ولدها ده لو طلع ما يشم ريحها ولا يعرف إنها أمه. ثم إذا أرادوا أن ينزوه عليها غطوا عيونه تماما تماما، يعني أعموه، غطوا لف ولف على عيونه لا يبصر شيئا أبدا، وسحبوه يخلوه يحس بأن جنبه أنثى، يخلوه يمشي من جنبها، فإذا استيق قام وعلاها يحاول اللي ماسك رثنه اللي ماسك القيد حقه ان ما يخلي انفه يقرب منها، يخلي انفه دايما بعيد عشان ما يشمها، لانه لو شمها ما ينزل حي، لو شمها ما ينزل حي، ينزل برجليه الوراني ويرفع رجليه القدمية الى اعلى من رأسه ثم يرتفع الى السماء ويدك رأسه في الارض ليقتل نفسه في الحال. هذا فهذا هذا الخيل، هذا اللي كتب علماء الحيوان كالدميري والجائر، كل علماء الحيوان لما يكتبوا عن الخيل يكتبون هذا. شوف كيف اوضع الله، اوضع الله الخلائق. فالله تبارك وتعالى في بني ادم ما تركهم كالحيوانات، للحيوان ما عليها كلافة، الحيوان لو فعل مهما فعل شر ما هو مستطير، وبعدين الى هذه الدار يروح، لا جنة ولا نار، لا جنة ولا نار ولا مكرم، هو مستخدم لخدمتنا. خلق لكم ما في الارض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، سخر لخدمتنا، لخدمتنا، لخدمة الانسان. ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، ومن تكريم الله للإنسان أن يبعث له الرسل وأن ينزل له الكتب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولئلا يقول قائل ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيبعث لهم الكتب الرسل وينزل عليهم الكتب، مناهج سماوية عالية رفيعة ليحتكم بها الناس، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فعلمنا الأنبياء ونبينا محمد، طبعا شيخ الأنبياء كله، جاءوا لتهذيب الطبيعة عشان يقولوا شفت في باب الجنس لك الحق أيها الرجل أن تتمتع في حليلة، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وعرفنا من ناحية ثانية إن الزنا يذهب البهاء من الوجه ويورث الفقر، يذهب البهاء من الوجه ويورث الفقر ويذهب بركة العمر، ويذهب بركة العمر، لا يسعد الزناة أبدا. ولذلك يوسف لما جاءت امرأة العزيز تجملت وتهيأت له وهيأت له وهي تراوده من مدة طويلة، من مدة طويلة من يوم جاء عندها وبدأ يشب ومثل القمر كل يوم يزداد بهاء ونورا، وهي يزداد قلبها لهيبا وشوقا وتعلقا، وبعدين تبدأ تتخضب وتتكحل وتتجمل وتتزبرق وتتزين وتتبطرق وتعرض نفسها وكأنها عند حجر، ما يلتفت إليها ولا يرى منها شيء. وبعدين قالت مثل ما يقول الشاعر وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا، قامت غلقت كل أبواب القصر واطمأنت اني ما فيه لا خادم ولا خادمة ولا شاهد، وغلقت الأبواب وقالت خطر ما في حيلة، الباب مغلق وانا تهيأت لك. وش جواب؟ قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ما هو ربي، ما هو بعض المفسرين الخيبين يقولوا ربي يعني العزيز، هذا كلام. رب خالق السماء والأرض. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يسعد الزناة أبدا، لا يسعد الزناة أبدا. هذه إلا من تاب، طبعا إذا تاب تاب الله عليه، بس يتوب نصوح، ما هو يتوب بعدين إذا حن له حنين يقوم، لا، يتوب توبة يبكي على خطيئته يقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسب مسي. جاء في باب المطعومات، في باب الشهوات الأخرى، وقال هذا حلال وهذا حرام. إذا كديت وعرقت وتعبت وحصلت رزق، هذا لك من عند الله، وقد يأتيك من غير سبب. مريم وهي في المهادة وشبهه، زكريا يدخل عليها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت ومن عند الله، إن الله يرزق ما يشاء بغير حساب، ورزقكم من السماء وما توعدوا. ولذلك هيا فيقول في الآية الثانية من الآيات اللي أقرأ، كأنه يقول لنا أنتم تعرفون السر في أن اليهود والنصارى والمشركين لا يسارعون إلى الإيمان بمحمد، لأنهم منغمسون في حب الشهوات البهيمية، لأنهم منغمسون في الشهوات. لو كانوا من أهل الصلاة والذكر، لو كانوا من أهل الصلاة والذكر الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب ما غرتهم الحياة الدنيا. لو كانوا من الذاكرين الله، اللي ربنا بعد في الآية اللي بعد الآية هذه يقول أنبيكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ده مقابل زينات الدنيا، زينات الآخرة، والفرق كبير والبون شاسع والبعد وسيع بين اللي في الدنيا وفي الآخرة من النعيم. يا أخي لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لا أضاءت ما بين السماء والأرض. يا أخي الإنسان يمشي في ظل شجرة في الجنة 70 عاما لا ينتهي من ظل شجرة واحدة. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به مدد، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. ما في يعني لذائذ الدنيا هي مجرد للتذكر بلذائذ الآخر. نعيم الدنيا عشان يذكرك بالنعيم الباقي، النعيم الفاني يذكرك بالنعيم الباقي، اللذة الفانية تذكرك باللذة الباقية، اللذة الفانية تذكرك باللذة الباقية. النعيم الفاني وكل واحدة لها جار، كل واحدة لها ضر لها جار. فنعيم الدنيا له شبيه بنعيم الآخرة بس في الاسم، انفارق شتان بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة، بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. هذا نعيم فاني، تأكل أحسن الطعام ألذ الطعام تموت عليه وودك يحصل لك بأي طريق، وبعدين ينقلب إلى غائط وقراءة في ساعة أو ساعتين. لكن هذاك يخرج رشح مسك، هذاك يخرج طعامهم يخرج رشح مسك، مسك تأكل أو تشرب لا يتغوطون على بلون، يقول الرسول محمد عليه السلام، لا يجوعون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا يسقمون ولا يسقمون. هذا فرق كبير. فيقول قلنا بكم بخير من ذلك الذين تقعوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، اسم أزواج مطهرة، ما هي مثل زوجات الدنيا، إما حيض أو نفاس أو أخلاق سيئة أو رذالة لسان. وأزواج مطهرة ورضوان من الله، يسوي كل نعيم الجنة، رضا الله أعلى من نعيم الجنة كلها، والنظر إلى وجه الله أحسن من نعيم الجنة كلها وزيادة عليها. ولذلك يقول الله للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. قال أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بما تشوف. شوف الجنسي، الذين يقولون هذول أهل الذكر بالله العارفين بالله، هذول ما هم المغترين بزينة الحياة الدنيا اللي كل همهم مال وكل همهم مرة وكل همهم خيل مسومة وكل همهم قناطير مقنطرة وكل همهم حرث وزرع. هذا لا، المسلم ما هو هذا همه. مثل ما قال ده أحد الشعراء أظن الكوميت ولا ما أدري مين هو اللي يقول: ولم يلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطربني بنان مخضب، فلم يلهني دار ولا رسم منزل ولم يتطرب. يكون عندك يعطيك الله من فضله زوجة صالحة جميلة فيها كل ما تشتهيه الإنسان من زوجته، ولكن إذا بدأ يتذكر تذكر المرأة اللي هي ما يجيها حيض ولا نفس، ويتذكر اللذة التي لا تنتهي أبدا ولا تفنى أبدا ولا تزول أبدا ولا تريم عنها بحال. وأما هذه مثل ما قال الشعر: كل امرئين كل امرئين ستئيم منه العرس أو منها يئب، يتموت أنت يتموت هي، يتموت أنت وتخليها يتموت هي وتخليك. كل امرئ يقول الشاعر: كل امرئ ستئيم منه العرس أو منها يئب، إما هو يقعد بعدها ولا تقعد بعده، لكن ديك ما تفنى أبدا. قال زينا للناس حب الشهوات، عشان يقارن بين المغموسين من اليهود والنصارى في شهواتهم وحياتهم البهيمية الجنسية. حب الشهوات من النساء وزينة، بس الزينة أنا أتمتع بها؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، بس أنا ما أنقطع له، أنا ما أنقطع له، أنا أتمتع بها في الحدود التي أباحها الله لي، وأستعملها بمنهج الشريعة التي شرعها لي رب السماوات والأرض، لا أؤدي فيها حقوق الله عز وجل، ولا يتعلق قلبي بها تعلق قلب المؤمن بالجنة وبرضوان الله عز وجل، ما أتعلق بها. إنما يصير مثل ما تحط حمام في البيت، واحد يفرح بالحمام، أنت لو تقدر تأكل وتشرب تقعد حمام تأكل وتشرب، لكن مضطر لو تحطه عندك عشان تستريح فيه، ويدك سمونه بيت الراحة وبيت الخلاء، بيت الراحة وبيت الخلاء. فالدنيا بالنسبة للمسلم يعني مثل الحمام، أنت محتاج لها، محتاج حاجة لها. والنبي كان يستعيذ كما قلت أمس من الفقر، ويسأل الله الغنى والهدى والتقى والعفاف عليه الصلاة والسلام، ويكره الرجل أن يسأل حتى يقول إن المسألة تجيء في وجه صاحبها خدوش أو كدوش يوم القيامة، والرجل يسأل فيجيء يوم القيامة وليس في وجهه مزقة لحم بسبب ما كان يسأل الناس. هذا يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اسمع المقارنة: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات، الباقيات الصالحات، شفنا قلنا لكم مرة ان النبي محمد عليه السلام يقول: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرار كان كمن اعتق 4 رقاب من ولد اسماعيل. ويقول النبي عليه السلام لعلي يوم فتح خيبر: لأن انفذ على رسلك، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم. يعني الإنسان يستفيد من دنياه على قدر حاجته، ما على قدر حاجته مثل ما يقول الاشتراكيين يقولوا ما تمسك إلا قدر الحاجة وبعدين يشحذون ومن دين أيديهم، لا، وإنما اللي الحق الله لا تقصر فيه، وحاجتك لا تقصر فيها، ولا تعمل إلا ما يرضي الله عز وجل، تعيش سعيدا هنيئا مريئا فرحا مستبشرا في الدنيا والآخرة. أما غير المسلم لا، كالبهيمة. فيقول في أمثالهم زينة للناس، يعني طبيعوا طبعا، بس إنسان يعدل طبيعته: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. طبعا الشهوات من النساء وحب البنين يعني للبنين، ما في شهوة في البنين. حب الشهوات من النساء يعني وحب البنين والقناطير المقنطرة. القناطير يعني الإنسان وده يكون عنده وش تصير قنطار ولا قنطرين. افرض اني ابي يصير عندك 100 قنطار والعلماء يختلفون في القنطار وشو. جماعة من العلماء يقولوا القنطار 1200 أوقية من الذهب، أوقية من الذهب 1200. وناس من العلماء يقولوا لا القنطار 1200 دينار، وناس من العلماء يقولوا القنطار 100 رطل من الذهب وثمانين أو 70,000 درهم من الفضة، وناس يقولوا القنطار ملء جلد الثور ذهب. يعني لو تجيب ثور معتدل له كبير بالحيل ولا صغير بالحيل وتأخذ جلده وتعبيه ذهب يسمى قنطار. ومعنى مقنطر يعني مجمع، مجمع. وبعض الناس يقول يعني مقنطر يعني مضروب دراهم ودنانير، الأمر سهل. فيقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. طبعا النبي يقول لنا، النبي عليه السلام يعلم، يقول يشب ابن آدم ويشب معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فالإنسان ما يملأ عينه إلا التراب، لما يحطوه في القبر، لما يحطوه في القبر ويسد عينه بالتراب خلاص شبع، يقول إنه شبع. فيقول زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. بعض العلماء يقول المسومة يعني اللي ترعى مجانا في البر، لأنها إذا كانت عنده خيل كثيرة ما يقدر يحطها في البيت، يحطها في اسطبل يوديها البر ترعى، هذا طبعا زينة ويكون كثيرة بالحيل، يعني تستاهل عندهم في نظرهم. مسومة يعني ترعى من السائمة. وأيضا يستدلون بقوله في الأنعام ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، لأن الإنسان إذا شاف الجمال والأغنام وهي ريحة للسرحة أو رجعة من المرعى يصير لها نوع من الزينة والجمال لا شك ولا ريب. أهل الفلاح أهل الماشي يعرفون ذلك. فيقول حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. وبعض العلماء يقول الخيل المسومة يعني المعلمة، يعني الفرس إذا أو الحصان إذا كان كله لون واحد ما في شيء ما في علامة، ولكن إذا كان مثلا أبلق أو فيه غرة مثلا بيضة أو فيه مثلا بياض وسواد أو فيه خط، هذا يصير في الزينة أكثر من اللي ما به علامات أبد. فإذا كانت الخيل فيها هشيات وهالعلامات سمى خيل مسومة والخيل المسومة أو المعلمة أو الجياد السريعات. والأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم والحرث يعني المزارع، هذه بشهوة الناس. وش الناس يشتون غير كده؟ هذه مطعم يعني شهوة البطن والفرج، شهوة البطن والفرج. حب الشهوة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من والعزة طبعا الدنيوي والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المساومة والأنعام والحرث. اسمع، ذلك متاع الحياة الدنيا اللي اغتر بها اليهود والنصارى والذين أشركوا، وصاروا من أجلها يحرصون على معاداة حبيب الله ورسوله وكتب الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني ما يروح مع صاحب القبر، ما في واحد من دول يروح القبر مع صاحبه أبدا. فإذا مات ابن آدم يتبعه 3 المشيعين وعمله وماله قاعده، فإذا عمله فإذا راح دخل عمله القبر رجع أهله وماله، قعدوا برا ما يدخلون معه. يصير عند منكر ونكير، ويصير عند في الملكين في القبر يضم القبر ضم الله أعلم بحاله، أو يفسح الله له في قبره وأعياله ما يدرون ولا يعرفون شيء ولا أحبابه يعرفون عنه شيء. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، حسن المرجع عند الله. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني من الذهب والفضة من كل هذا الجبون، مع أنه اللي خلقها وأعطاها للناس ليمتحنهم ويبتليهم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، يعني من الذهب والفضة والخيل المسومة والأعوى غير ذلك، جنات للذين اتقوا عند ربهم، جنات جنات بساتين، بساتين في الجنة غرسها الرحمن بيده وأعدها لعباده الصالحين، وأعد لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول النبي عليه السلام فيما يحكي عن الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قل أو أخبركم بخير من ذلكم وأفضل، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة خالدين فيها. لأنك أنت كما ضربت المثل كثير، لو جلسوك في قصر بنوه من المرمر والذهب والفضة، لو إني سكنوك في قصر وبنوه من المرمر والذهب والفضة وحطوا لك فيه ما تشتهيه من لذائذ الحياة، كل ما عينك تخطر على لذة حطوها معك في القصر، وصكوا عليك الباب وقالوا يلا تمتع في هذا القصر ما شئت، تراك لي 10 سنين ونبي ناخذ ونشيلك جثة، نبي ناخذك جثة منه بعد 10 سنين. العاقل ما يتمتع، العاقل كل ما يتذكر هذا انه يبي شو خليه وأنه فاني وزائل عنه، مثل ما قالت المرأة كما قلت عبده شفت أحد ملوك بني أمية ينظر في المرآة، ولما نظر العبد وهي جميلة من مماليكه قال انظري حسني وبهائي، قالت أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أنه لا بقاء للإنسان، أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، لو كنت مخلد كان سيصير لد، لكن هذا كل الدم والوردة في اللي في وجهك دي تبي تصير تراب ويأكلها الدود ويأكلها الدود، ويمشي عليك أهلك ويطون على راسك ولا يدرون عنك، أنت في جنة ولا في نار؟ قال خير من ذلك من تقعد جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ما يخرجون منه أبدا، لا يتحولون عنه، مطمئنين لا يتحولون ولا يريمون عنها بحال، وأزواج مطهرة، أزواج مطهرة لا طنف لا دم لا حيض لا نفاس لا مرض لا وجع لا ثرثرة لا طول لسان لا سوء أخلاق لا دمامة وجه، ما فيها عيب البتة. يقول النبي محمد عليه السلام في الحديث الذي أثرته كثيرا ورواه البخاري في الصحيح: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولملأت ريحا يعني طيبا ومسكا، ولنصيفها يعني الخمار غطى الرأس على وجهها، خير من الدنيا وما فيها، على رأسها خير من الدنيا وما فيها، من الدنيا كلها، وأزواج مطهر، والأكثر والأكثر والأجل ورضوان من الله. وإذاك يقول الله للمسلمين يوم القيامة هم في الجنة أرضيتم، الله يقول للمسلمين في الجنة بعد ما ينعمهم في نعيم الجنة أرضيتم، يقول يا ربنا كيف لا نرضى وقد أحللتنا الجنة وأنزلتنا هذه الدار السعيدة، فيقول رضواني أكبر أحله عليكم فلا أسخط عليكم أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم، ولذلك يقول رضوان من الله أكبر. ولما وصف المؤمنين في سورة التوبة قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ورضوان من الله أكبر. رضوان الله أكبر من كل هذا النعيم، من كل نعيم الجنة، وإذا كان قال رضوان من الله والله بصير بالعباد ما يخفى على الله شيء، اللي وده بطريق الجنة يسلكه وعند الله علمه، واللي وده بطريق النار يسلكه وعند الله علمه، ولن يفر أحد من الله، والله بصير بالعباد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.